في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني سقط الزند لأبي العلاء المعري. إليك تناهى كل فخر وسؤددي، فأبل الليالي والأنام وجددي. لجدك كان المجد ثم حويته، ولابنك يبنى منه أشرف مقعدي. ثلاثة أيام هي الدهر كله، وما هن غير الأمس واليوم والغد. وما البدر إلا واحد، غير أنه يغيب ويأتي بالضياء المجدد. فلا تحسب الأقمار خلقا كثيرة، فجملتها من نير متردد. وللحسن الحسنى وإن جاد غيره، فذلك جود ليس بالمتعمد. له الجوهر الساري يؤمم شخصه، يجوب إليه محتدا بعد محتدي. ولو كتموا أنسابهم لعزتهم وجوه، وفعل شاهد كل مشهدي. وقد يقتدى فضل الغمام، وإنما من البحر فيما يزعم الناس يكتدي. ويهدي الدليل القوم والليل مظلم، ولكنه بالنجم يهدي ويهتدي. فيا أحلم السادات من غير ذلة، ويا أجود الأجواد من غير موعدي. وطئت صروف الدهر وطأة ثائر، فأتلفت منها نفس ما لم تصفتي. وعلمته منك التأني، فانثنى إذا رام أمرا رامه بتأيدي. وأثقلته من أنعم وعوارف، فسار بها سير البطيء المقيد. ودانت لك الأيام بالرغم، وانضوت إليك الليالي. فرم من شئت تقصدي بسبع إماء من زعاوة، زوجت من الروم في نعماك سبعة أعبدي. ولولاك لم تسلم أفامية الردى، وقد أبصرت من مثلها مصرع الردي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.